حصان كلاهما كاملان وكلاهما ناقصان وإذا حكم واحد في الآخر بفترة وجيزة هل تعلم لماذا ذلك إنها الغريزة تبا لما تريد وتبا لذلك الوجه أقول أني دكت سوى أنت تبحث عنه سأصبح ملكة روح فهو إلى الهلاك فعليش طال لكني أبيض قل لي هل أصبح ملاك وفي الختام عن الملبس لك الأسود من يكون انقسم على الإعدام ويتهموني بالمجنون أما الشيطان هو الملاك هو السلام أنا لا أقول لما يحدث هناك فلا أحد يعرف سواك أطلب قوتي ولا تعترف بي أنا هو زنجاتسو أيها الغبي ما تحمي ليس ما أنا أحمي ما تحمين وقف في طريقي أنا سوف أمحي لا يمكن السماح بذلك بعد الآن سأفقد السيطرة وأقتل أنا الأوان أطلب قوتي أطلب ما تشاء وخذ سوف أقتل سوف أبيد سوف أنقذ أخرجني أخرجني أظن أنه لا يعرفني لا يعرفني أخرجني أخرجني أنا الأقوى بين الليل أسهل بطوري ملك الموت الشياطين زادت لتصلي عندما سمعوا الصوت الموت قدام الأرض كسر انفجار مهما كانت الأخبار وصلت لحد الانفصال عندما ترى تلك العيون قرون وتلك الخطوط تأكد أنك ملعون لأنك فقط لن تموت بل ستتعز وتتدع الدعوى ثقتك ستتزعزع والخوف سيترعرع حياتك دع دع دع دع دع دع دع دع Can't say a word You can't say a word I'm a true fast to Lord I can destroy the world تحاول قتل إتشيجو يا إيكيورا لن أسمح بذلك هيا تعال لنرى استيقظت لأنه كاد يبطل ليس لأنه رأكي حان وقت تبعيز ذلك الماعز الباكي سأقطع يده سأريه بأسي أضعت على رأس قل لك سير من رأسي أو من تظن نفسك تتعامى هناك كثير مما لن تعلم رمى سلقت حتى الشخص الخطأ أنا وحدي مع الملك هيا نقتلهم ببطء فجأة دمر غبت الكأس قواها إلى روح كبسي إنه وقت أدام سوف سلام انا لا اقول لما يحدث هناك فلا احد يعرف سواك